وهل يتلفظ بهذا مؤمن بكتاب الله ورسوله؟ يقول المؤلف: وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط. يقول هذا كفر الجهمية تجاوز كفر إبليس وتجاوز كفر من دونه، فيكون كفر الجهمية أعظم وأغلظ وأشد من كفر إبليس. هذا قول المؤلف، لكن هذا لا يسلم المؤلف، لأن إبليس رأس الكفر والضلال، وكل كفر وضلال فهو من تسويله وتزيينه. كفر الجهمية من تسويل الشيطان وتزيينه. إبليس هو قائد الكفرة إلى النار ورأس الكفر والضلال. يقول المؤلف رحمه الله: إن كفر الجهمية أشد من كفر إبليس لا يسلم له، لأن كفر الجهمية إنما كفر الجهمية بسبب تسويل إبليس وتزيينه، هو الذي زين لهم هذا الكفر وهو الذي سول له الكفر، فيكون مقدما عليهم. فلا يقال إن كفر الجهمية أعظم من كفر إبليس، بل يقال مثل كفر إبليس. ولا يقال إن أشد من كفر إبليس، إبليس هو رأس الكفر والضلال وهو القائد الكفر إلى النار، أعوذ بالله. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله مقصوده أن يبين فساد مذهب الجهمية، وأنه مذهب فاسد، وهو أفسد ما قيل في تعريف الإيمان. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يثبتنا على الإسلام والإيمان، وأن يتوفانا على التوحيد غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. جزا الله الشيخ خير الجزاء. الأسئلة كثيرة، والمعذرة لم نستطع عرض أكثرها. هذا السؤال وصل من الإنترنت، يقول: هل يعذر عوام الصوفية وعباد القبور وعوام الروافض بالجهل؟ نعم، هذا السؤال. وهل يعذر عوام الصوفية وعوام على القبور بالجهل؟ أظن الآن في العصر الحاضر أنه بلغتهم الدعوة، من بلغتهم الدعوة وبلغتهم الحجة وبلغهم القرآن والسنة فلا يعذرون. إنما الذي يعذر في هذا من لم تبلغه الحجة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الرسول. قال سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فمن قامت عليه الحجة وبلغه الدليل فلا يكون معذورا، وإن كان ولا يشترط معرفة فهم الحجة، بل يكفي بلوغ الحجة، يعلم أن هذا دليل على هذا الشيء. لكن بعض أهل العلم قال إنه لو وجد بعض الناس اشتبه عليه الأمر ولبس عليه الحق بسبب كثرة المشركين ولم يعرف الحق واشتبه عليه الأمر وصار بسبب تغطية الحق عليه وسيطرة أهل الضلال وأهل الشرك عليه حتى أفهموه أن هذا الباطل هو الحق، فإنه يكون حكم الفترات، ويكون أمره إلى الله عز وجل. ولكنه إذا مات على هذه الحالة فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يصلى مع المسلمين في مقابرهم ولا يدعى له، أمره إلى الله. وبكل حال فمن بلغته الدعوة وبلغه القرآن بلغته السنة وعلم أن هذا الأمر محرم فإنه لا يكون معذورا. والآن الدعوة الآن بلغت مشارق الأرض ومغاربها دعوة الإسلام، لكن كون بعض المشركين يصم أذنه عن سماع الحق ولا يقبل الحق ويرد الحق ليس عذرا له، يجب على الإنسان أن يتعرف الحق ويطلب الحق ويسأل عن الحق ويسأل عن دينه، كما أنه يسعى في أمور دنياه في كسبه ومعاشه وبيعه وشراه، كذلك يجب عليه أن يتعلم دينه وأن يسعى ما أشكر عليه وأن يبحث عن الحق وأن يريد الحق. إذا كان لا يريد الحق فهو معذور، وإذا كان يستطيع أن يعرف الحق ويستطيع أن يسأل ويجد من يسأل ولا يسأل فلا يكون معذور. لكن لو قدر الإنسان أراد الحق ولم يجد من يسأل وتعذر عليه معرفة الحق وظن أن ما هو عليه هو الحق والتبس عليه الأمر بسبب تغطية الحق عليه من قبل أهل الشرك وأهل الضلال وأهل الكفر وعلماء الشرك، فقال فذهب بعض أهل العلم إلى أن يكون الحكم حكم الفترات. نعم. هذا لعل السؤال يكون بالصوت من الإنترنت. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أيها الشيخ، كنت تذكر معنا هذا الأفضل الذي يستطيع أن يستطيع أن يستطيع أن يستطيع أن يستطيع أن أعد السؤال. أعد السؤال. أعد السؤال. كيف تذكر معنا كيف تكون معاملة الرافضي؟ ايش كيف تكون ها اذا كان لا يظهر معتقده الفاسد ولا يعترف به فانه ويظهر الاسلام فانه عامل معاملة المسلمين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكفي اكثر الرفض الزندقة في تكثر الزندقة في الروافض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين إذا كانوا يظهرون الإسلام. فإذا كان هذا الشخص يظهر الإسلام ويتبر ولا يظهر معتقده وكفره وضلاله فيعامل معاملة المسلمين، فإذا أظهر كفره ونفاقه فإن الإنسان يتبرأ منه، يكون علاقته بالعمل فقط ولا يتخذه صديقا ولا معاشرا، ويكون معاملته جهة العمل للضرورة لكن لا يتخذ صديقا ولا كذا ولا يتعامل معه. نعم. أما إذا لم يظهر معتقد الخبيث أو أنكره ونفاه وأظهر الإسلام يعامل معاملة المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين معاملة عبد الله بن أبي وغيره من المنافقين الذين هم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والنفاق. نعم. سؤال آخر. نعم. هذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، كما تعلمون علم وفضل الشيخ العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وأنه يعتبر ممن جدد علم الحديث ونشر السنة وكان شوكة بحلوق أهل البدع، ولكنه رحمه الله أخطأ وغلط في مسألة الإيمان حيث وافق المرجع حينما قال: إن العمل شرط كمال وليس ركنا وجزءا من أجزاء الإيمان. فهل من قال هذا الكلام صحيح؟ وهل يتابع الشيخ ويقال إنه حجتي عند الله؟ فإن طلاب الشيخ فإن طلاب الشيخ إذا ناقشتاهم قالوا هذا الكلام وزعموا أن الشيخ أعرف مذهب السلف. إيش وين إيش وين الكلام؟ فإن طلاب الشيخ إذا ناقشناهم قالوا قالوا هذا الكلام يعني انهم حجتهم نعم وزعموا ان الشيخ اعرف من مذهب السلف. نعم. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني محدث رحمه الله وله اليد الطولى في الحديث، خدم السنه خدمه عظيمه، نسأل الله ان يغفر له ويرحمه، لكنه ليس بمعصوم. فاذا كان قال ان العمل خارج مسمى الايمان فقد وافق ابا حنيفه واصحابه، وابو حنيفه واصحابه أبو حنيفة إمام من الأئمة، وسبق أن الخلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف لفظي لا يترتب عليه فساد في العقيدة، لكن له أثار تترتب عليه. إنما الخلاف الذي يترتب عليه فسادة العقيدة خلاف الجهمية المرجية المحور. أما مرجئة الفقهاء فهو فإنهم طائفة وإن كانوا من أهل السنة وإن كانوا خالفوا في هذه المسألة إلا أنهم من أهل العلم والدين كما قال المؤلف أبو عبيد رحمه الله، لكنهم غلطوا وأخطأوا وقال إن إن إن إن المرجئة في الفصل الأخير الباب الأخير قرناه، قال إنهم أخطأوا وغلطوا في أمر يكون فيه اشتباه، لكن المصيبة مذهب الجهمية. فالمقصود أن الشيخ الألباني وكذلك غيره ومن هو أكبر منه أبو حنيفة غلط في هذا، ومن غلط يترحم عليه ويدعى له بالمغفرة ولا يتبع في الغلط. وكل إمام من الأئمة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال إذا قلت قولا ويخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحال. قال هذا أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك كلهم يغلطون وكلهم يخطئون، ما في أحد ما يخطئ. فإذا غلط الإمام أو غلط العالم أو الكبير فإنه يترحم عليه ويدعى له ويلتمس له العذر، والخطأ مردود على لا يتبع في الخطأ، وإنما يتبع القول الصواب والقول الصحيح الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحق أحق يتبع، ويجب على طلاب إذا كان الشيخ قال هذا الكلام يجب على طلابه أن لا يتبعوه في هذا وأن يقبلوا الحق. والسلف والأئمة والعلماء يرجعون عن القول. هذا عمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه، جاءه الإخوة من الإخوة الأشقة في مسألة مشركة، زوج وأم وإخوة اليوم وإخوة أشقة، فأعطى فقسم الميراث على ما في كتاب الله، وأعطى الزوج النصف والأم الثلث والباقي الإخوة اليوم، ولم يعطي الإخوة الأشقة شيئا. ثم حدث هذه المسألة بعد مدة سنتين، فجاءوا فأشرك الإخوة الأشقة مع الإخوة اليوم، فقالوا له يا أمير المؤمنين إنك قضيت فيها فيما مضى ولم تشرك الإخوة. قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، تبين. والإمام أحمد رحمه الله يكون له في المسألة سبع روايات يتبين له الحق فيقول بهذا القول. والإمام الشافعي له قولان، قول جديد وقول قديم، قول القديم في العراق وقول جديد في مصر. وما زال العلماء يرجعون عن الخطأ وعن القول الذي تبين له أنه خطأ في الفروع وفي الأصول. وليس هناك أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو معصوم بما يبلغ عن الله ومعصوم عن الشرك ومعصوم من الكبائر، أما غير فليس، ليس أحد هناك أحد معصوم، لا الشيخ ناصر الدين العباني ولا من هو أكبر منه. الصحابة أيضا يرد بعضهم على بعض وقد يغلطون في بعض المسائل. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة غلطة، جاءت إلى أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعطني ميراثي من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر العربية لنورث ما تركناه صدقة. وروى هذا الحديث عدد من الصحابة ولكنها لم تقل رضي الله عنه، وولت وهجرت أبا بكر حتى توفيت بعد بستة أشهر، غلطت وصوم مع أبي بكر وليست معصومة وهي سيدة نساء أهل الجنة. عائشة رضي الله عنها جاء في قصة لما حصلت الفرقة على علي رضي الله عنه والخلاف بينه وبين معاوية، جاءت أيضا عائشة رضي الله عنها ومع طلحة والزبير تطالب بدم عثمان، وخطب ابن عباس الناس وقال إنها أمكم المؤمنين وهي زوجة النبي في الدنيا والآخرة وإن الله ابتلاكم بها. غلطة وأخطأت وجاءت، والحق مع علي رضي الله عنه، ما في أحد ما يغلط ولا يفتل. فإذا غلط الشيخ ناصر الدين الألباني في هذه المسألة أو غلط منه أكبر منه فالحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة والتابعون الأئمة. نعم. هذا أيضا في الإنترنت يقول: هل يسع طلبة الشيخ الألباني تقليده في هذه المسألة؟ سبق أنا قلت أنه في السؤال السابق أنه يجب على طلبته وغير طلبته أن يأخذوا بالحق ويتركوا ما لم يقم عليه الدليل، سواء كان قال به الشيخ الألباني أو قال بمن هو أكبر منه رحمه الله. نعم. الواجب على طلبته وغير طلبته اتباع الدليل، اتباع ما دلت عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل واحد من الأئمة يقول: إذا خذوا بالدليل واتركوا قولي، إذا خالف قولي الدليل فخذوا بالدليل. قال بهذا أكبر من الشيخ الألباني، قال بهذا الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك. نعم. هذا سائل يسأل ويقول: ما معنى قول شيخ الإسلام فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك، والطاعة من ثمراته ونتائجه، لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة؟ يعني يقول إن المرجئة لا ينازعون في أن التصديق الذي في القلب يقتضي العمل ويدعو إلى العمل، لكنهم ينازعون في كون العمل جزءا من الإيمان. وهذا مذهب المرجئة، يقولون الإيمان يدعو إلى العمل وهو ثمرة العمل ومقتضى العمل ويلزم منه العمل، ولكن النزاع إنما هو في كونه جزءا من العمل. لما قوله يلزم لازم ظهر أنه هل ينازعون في كونه جزءا من العمل؟ هل يستلزم الطاعة؟ يا الله، هل يكون جزءا من الإيمان يراجع؟ نعم. نعم. هذا يعقب على كلام الألباني، يقول إن من قال أن الألباني يخرج العمل عن مسمى الإيمان فقد افترى على الشيخ، لأنه ذكر في كتابه الذب عن مسند أحمد أنه يبرأ إلى الله من كل من ينسب إليه هذا القول، وقال أنه قال بخلافه إن العمل جزء من الإيمان أو كذا. على كل حال ما نقول أنه قال بهذا ولا قال بهذا، إذا ثبت أنه قال إن العمل ليس من الإيمان فقد غلط، وإن ثبت أنه قال إن العمل من الإيمان فقد أصاب. أنا ما يهمنا الشخص، يهمنا الحق، ندور مع الحق حيث دار. نحن عندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نعمل بهما سواء قال به فلان أو لم يقل به فلان. فالحق إنما يعرف بالرجال، والرجال هل يعرف الرجال بالحق أو الرجال يعرفون بالحق؟ المهم الحق، المهم الواجب على المسلم اتباع الحق واتباع الدليل، سواء قال به الشيخ الألباني أو لم يقل به أو قال به غيره من هو أكبر منه. فإذا كان ما قال بهذا فالحمد لله، هذا هو الذي نريد، معنى وافق جمهور السنة. وإن كان قال إن العمل ليس من الإيمان فقد غلط، ونسأل الله لنا وله المغفرة والرحمة. نعم. هذا نقل عن شيخ الإسلام قوله في مجموع الفتاوى الجزء الرابع 360: فكيف يقال يلزم من السجود لشيء عبادته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ومعلوم أنه لم يقل لو كنت آمرا أحدا أن يعبد. وقال في موضع آخر: أما الخضوع والقنوت بالقلوب والاعتراف بالربوبية والعبودية فهذا لا يكون على الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى وحده. أما الخضوع وإيش؟ والقنوت بالقلوب. نعم. والاعتراف بالربوبية والعبودية فهذا لا يكون على الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى وحده، وهو في غيره ممتنع باطل. وأما السجود فشريعة من الشرائع، وإذا أمرنا الله أن نسجد له ولو أمرنا أن نسجد لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير طاعة لله عز وجل. وإذا أحب أن نعظم من سجدنا له ولو لم يفرض علينا السجود لم يجب البتة. فسجود الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة له وقربة يتقربون بها إليه، وهو لآدم تشريف وتكريم وتعظيم. وسجود إخوة يوسف له تحية وسلام. وقال في موضع آخر في الصالح المسلون: إن سب الله أو سب رسوله إن من سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان السب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده هذا أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. فضيلة الشيخ، ألا يمكن من هذين النصين نستفيد أن التلازم بين الظاهر والباطن فيه تفصيل؟ فمرة يكون التلازم لازما إذا كانت الدلالة قاطعية تدل على التلازم كالساب لله والرسول، ولا يلزم التلازم إذا لم يكن هناك دليل كمن حال دون كفره شبهة أو تأويل. نعم المقصود، نعم الكلام يعني التلازم بين علم القلب قد يكون في تلازم وقد لا يكون تلازم، لكن المرجع يقولون لا بد من التلازم في كل شيء. ويفهم من كلام الشيخ رحمه الله أن الإقرار لله بالربوبية والقنوت هذا لا يكون إلا، أما السجود فهذا يختلف باختلاف الشرائع. ففي شريعة آدم لما خلق الله آدم أمر الملائكة فسجدوا له، فالسجود عبادة لله وفيه تكريم لآدم، والسجود في شريعة يوسف عليه السلام تحية ليس عبادة، تحية وإكرام، وفي شريعتنا صار عبادة، وهكذا لأنه يعني يختلف باختلاف الشرائع. فالمقصود أن هناك فرق، فالسجود في شريعتنا الآن إذا سجد مثلا لغير الله فإنه هو مشرك، لأن الله حرم هذا، الشريعة أكبر الشرائع، شريعة أكبر الشرائع. كان في شريعة يوسف يكون السجود تحية وإكرام، وفي شريعتنا نسخ الله ذلك وجعل السجود عبادة، نوع من العبادة. فالمؤلف رحمه الله يفرق، يقول إن الإيمان بالله، الإقرار بربوبية الله والإيمان والقنوت لله هذا لا يكون إلا لله في كل وقت وفي كل زمان وفي كل شريعة. أما السجود فيكون في بعض الشرائع يكون تحية يكون عبادة، وفي بعض الشرائع يكون عبادة. شريعة يوسف ما يكون عبادة، تحية وإكرام. وفي حينما أمر الله الملائكة وسجدوا لآدم وعبادة لله وتكريم لآدم، وفي شريعتنا الكاملة صار السجود عبادة. أما مسألة التلازم بين القلب واللسان فلا يلزم التلازم، والمرجع يقول يلزم التلازم، ما في كفر إلا بالتلازم، ما يكون كافر بالعمل إلا إذا اعتقد بالقلب، وهذا باطل. وقد يكون هناك تلازم في بعض الأشياء وبعض الأعمال قد يلزم من هذا وقد لا يلزم. فقول المرجع إنه يلزم، إنه لا يكون كفرا السجود للصنم إلا إذا اعتقد بقلبه، ولا يكون كفرا إذا سب إلا بقلبه، هذا باطل. ولهذا النقل الأخير نقل المؤلف رحمه الله أن من سب الله وسب رسوله فهو كافر سواء اعتقد أو لم يعتقد، سواء اعتقد بقلبه أو لم يعتقد بقلبه، وقال إن هذا هو قول الفقهاء قاطبة. نعم. هذا السؤال أيضا صوتي عبر الإنترنت. ايش اعد من المعلوم؟ ايش من المعلوم؟ ها اعد السؤال يا اخي، اعد السؤال. ايش ايه يعني من المعلوم أن لا يجوز صلاة القبر إلا لكن مشكلة أن قبر الرسول. نعم، ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا النهي يقتضي الفساد، ولهذا قرر العلم بأنه لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وأنه ينظر إذا وجد قبر في مسجد فينظر، فإن كان المسجد هو السابق فإنه ينبش القبر ويضع في القبور، وإن كان القبر هو السابق هدي المسجد وبني في مكان آخر. فلا يجوز دفن الأموات في القبور، ولا يجوز بناء المساجد على القبور، لا يجوز بناء القبر على المسجد، ولا يجوز أن يدفن الميت في المسجد. وإذا وجد ميت في مسجد فينظر، الحكم للسابق، إن كان السابق هو المسجد ينبش القبر ويضع في مكان آخر، وإن كان السابق هو القبر يهدم المسجد ويبنى في مكان آخر. وإذا نظرنا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه لا ينطبق عليه لا هذا ولا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد ولا بني مسجده على قبر، لم يبنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، ولم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لا هذا ولا هذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، والبيت خارج المسجد. ولكن لما أراد الوليد بن عبد الملك في آخر القرن الأول أن يوسع المسجد، وأدخل البيت كامل. البيت فيه ثلاث قبور: قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر. هذا غلط من الوليد بن عبد الملك. فكون الوليد بن عبد الملك غلط وأدخل في التوسعة أدخل البيت كامل في المسجد لا يدل على النبي صلى دفن في المسجد. فالنبي صلى الله لم يدفن في المسجد والمسجد ما بني على القبر لا هذا ولا. وبهذا يتبين أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا لم يكن مدفونا، أن النبي لم يكن مدفونا في المسجد، ولا أن قبره مبني، ولا أن مسجده مبني على القبر لا هذا ولا هذا. نعم. هذا يقول المعنى لو قلنا ان الايمان هو عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، فعمل القلب اعتقاده وعمل اللسان نطقه واقراره وعمل الجوارح الاداء. نعم، هذا قاله لما ابو عبيد واستدل على حجج على ان عمل لسان قول اللسان يسمى عملا. وعلى كل حال قول اللسان هو داخل قول اللسان وعمل داخل، سواء سمي عملا ولا يسمى عملا. لكن المؤلف رحمه استدل وقال ان القلب اعتقاد القلب يسمى عمل، وقول اللسان يسمى عمل، وأعمال الجوارح يسمى عمل. استدل على هذا باللغة وبالنصوص. نعم. يقول نحن ليس أننا لا شك في بعض المرجع، ولكن لو أشكلوا علينا بالنسبة لقولهم زيادة اليقين في آية البقرة في قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي، نرجو توضيح ذلك. نعم، مثل ما قال المؤلف رحمه الله، قال إذا زاد اليقين من الإيمان، فإذا زاد اليقين زاد الإيمان. فاليقين هو الإيمان، يطمئن قلبي، فإذا اطمئن القلب اطمئن القلب زيادة في الإيمان. فاليقين من الإيمان، فإذا زاد اليقين زاد الإيمان. فلا يقال إن اليقين شيء والإيمان شيء، اليقين من الإيمان. وهذا يتبين يزول الإشكال. نعم. يقول أن المؤلف لم هل رد المصنف على الشبهة الثانية المرجئة؟ التمكن من الإقرار. نعم، ما رد عليها يعني صراحة، لكن رد عليها يعني يفهم من الحجج الأربع الرد عليها. نقول تمكن من الإقرار والجواب عليها أن يقال إنه إذا كان القول هو الإيمان وهو مكمل في القلب من أول إلى آخره، فكيف يقال إن الأعمال تمكن من الإقرار وقد تمكن؟ الإقرار متمكن من أول. هذا يعني إذا كان الإيمان كاملا في القلب فكيف يقال إن الأعمال تمكن من هذا الإقرار؟ الإقرار هو متمكن من الأساس، هو متمكن وكامل، فكيف يقال للكامل متمكن وهو متمكن من الأساس؟ هذا هو الرد عليه. نعم. يقول هنا هل اليقين يزيد كما يزيد الإيمان؟ نعم، لأن اليقين من الإيمان، إذا زاد اليقين زاد الإيمان، فاليقين من الإيمان، فزيادة اليقين زيادة في الإيمان. نعم. هذا يقول قول ليطمئن قلبي يعني ليزداد إيماني. نعم. يقول أن الجواب الثالث لو أعدته عن والذي مفاده في الزيادة في الإيمان للزيادة من اليقين. ها؟ أقول الجواب عن تأويل المرجئة أن الزيادة في الإيمان هي الزيادة من اليقين. هم المرجئة يقولون يفسرون قول يزداد إيمانا يزداد يقينا، هم المؤلف رحمه الله يرد عليهم يقول اليقين من الإيمان، فإذا زاد اليقين زاد الإيمان، وإذا نقص اليقين نقص الإيمان، لأن اليقين من الإيمان. نعم. يقول لم يتبين لي قول المؤلف قد أحاطوه باليقين من قولهم، على ماذا يعود الضمير في أحاطوه؟ قد أحاطوه يعني الإيمان قد أحاطوه يعني استكمل الإيمان واليقين في قلوبهم، فكيف يزيد اليقين واليقين مكمل في القلب، لأن اليقين من الإيمان، فإذا كانوا أحاطوه باليقين من قلوبهم فكيف يزداد وقد كمل؟ الشيء الذي أحيط به وكمل كيف يزداد؟ انتهى كمل، هو كمل وأحيط به. نعم. من قولهم، وش معنى من قولهم؟ قد أحاطوه باليقين من قولهم، يعني من قولهم إن الإيمان هو الإقرار. نعم. نعم. يقول كيف يجمع بين قول أبي عبيدة القول يسمى عملا وقول الإمام أحمد تسمية المرجية القول عملا هذا أخبث قول لهم؟ إيش؟ يقول كيف نجمع بين تسمية أبو عبيدة يقول القول يسمى عملا وتسمية المرجية القول عملا أن هذا أخبث قول لهم عن الإمام أحمد؟ يحتاج إلى مراجعة كلام الإمام أحمد، انظر ما قبله وما بعده. الإمام أحمد بعد أن قال قال لأنهم يقصرون القول على فقط. أه؟ يكسرون العمل على القول فقط. نعم، يعني السائل وفقه الله إنما نقل قول الإمام أحمد ولم يقل ما قبله وما بعده، انقل ما قبله وما بعده حتى يتبين. مثل الإنسان يقرأ فويل للمصلين ويسكت، فويل المصلين تسكت كمل الذين هم عن صلاتهم ساهون. الإمام أحمد يقول القول عملا يعني كونهم قصروا على. نعم. الفرق بين قول أبي عبيد وقول هذا أن أبو عبيد يزيد يدخل الأعمال الأخرى. نعم، أبو عبيد كلهم يدخل الأعمال الأخرى، لكن يكون يسمى عملا يعني إن احتج على أن القول يسمى عملا، ولكن قول الإمام أحمد إذا ثبت العبارة هذه تراجع. فمقصوده ها؟ أنه كان يرد علينا أنه قصروا على القول. نعم، يعني قوله سموه عملا وقالوا يكفيه القول، وهذا نسميه عملا ولكن اكتفى به. نعم. يقول هناك شبهة وهي في قول المؤلف في الموضع الثالث، قال تعالى قال قائل منهم إذا كان لقرين يقول وإنك المصدقين إلى قول مثل هذا فليعمل العاملون، من يقول نعم فليعمل العاملون على التصديق بالقلب فقط ولا تعمل. ها؟ يقول يكون العمل بالتصديق فقط. لا، هو المؤلف استدل به على أن التصديق سمى عملا، وليس المراد أن العمل لا يكون إلا بالقول، فهذا استدل به على أن القول يسمى عملا، أما كون الاقتصار عليه لا، ما يقتصر على القول، العمل لابد من عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. نعم. يقول لماذا ذهب المرجئة إلى عدم زيادة الإيمان ونقصانه؟ هل يلزم من قولهم زيادة الإيمان نقصان أن الأعمال تدخل مسمى الإيمان؟ نعم نعم، لأن الإيمان هو التصديق، والتصديق شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لكن لو كان معه عمل لزاد ونقص، إذا نقص العمل نقص الإيمان، وإذا زاد العمل زاد الإيمان، أما مجرد التصديق شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. نعم. هذا كأنه ملح في الإنترنت، يقول من الإنترنت السؤال، بارك الله فيكم، ما حكم من تزوج متعة؟ وما الفرق بينه وبين المسيار مع أن أغلب أهل العلم في العالم الإسلامي لا يجيزون المسيار إلا بعض العلماء في المملكة؟ زوج متعة هذا أقول على محرم بالإجماع، منسوخ بالإجماع، ومن تزوج متعة فإنه زنا والعياذ بالله، وهو أن يتزوج امرأة مدة يتزوجها أسبوع أو شهر أو شهرين في العقد، وزوج المسيار شيء آخر. زواج المسيار معناها ان تزوج امرأة ويشترط عليها ان لا يكون لها يوم ويكون لها ليلة، تسقط شيء من حقها شيء من حقوقها، مثل بعض النساء تكون محتاجة الى ان تجلس مع والديها فتقول انا ارضى منك واتزوجك ولو لم يكن لي ليلة، متى ما فرغت في الخميس او في الجمعة اصرت حقها، كما أسقطت سودة أم المؤمنين لما رضي الله لما حسب أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها وهبت ليلتها لعائشة، وكذلك لو كانت امرأة مثلا أسقطت النفقة قالت أنا تزوجها رجل وأسقطت عنه النفقة، أو كانت تنفق عليه لأنها غنية، النفقة تكون على من؟ على الرجل، فإذا أسقطت عنه سقط، قالت أسقطت ليلتي سقط، متى ما تيسر لك تأتي، لا تأتي إلا في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة، أو ليس عليك نفقة ما دام أنه عقد صحيح بولي وشاهد عادل ومعروفة راضية برضاها وهو كفء لها ما في إشكال، أسقط شيئا من حقها، إذا أسقط ليلتها أو أسقط النفق عليها سقط، وما فيه ما فيه كيف يشبه بزواج المتعة؟ ما يشبه بزواج المتعة، ما تزوجها على أنه تزوجها شهر أو شهرين أو شهر، لا تزوج تزوجها زواج شرعي بولي وشاهد العدل، ولا فيه تحديد مدة، إلا أنها أسقطت شيئا من حقها، أسقطت ليلتها. إذا كانت معه ثلاث زوجات لها ليلة من من من أربع ليال، فإذا قالت أنا يكفي ليلة في الشهر أو في الأسبوع أسقطت حقها، والحق لها لا يعدها، فإذا رجعت بعد ذلك رجعت لها ليلتها، وكذلك أسقطت المال. ما كيف يقال أن هذا مثل زواج المتعة؟ نعم. هذا سائل الإنترنت يقول بعض المساجد فيها مشاهد وليس فيها طلق أي ضريح، ولكن غير مدفون به أحد، فهل يجوز الصلاة فيها؟ مشهد يعني نعم غرفة يكون هذا الرجل فلان أو مشهد قبة على نعم، إذا كانت تعبد ويطاف بها فلا يجوز، ولو كان شيء موهوم معناه أنه تعبد هذا التراب وهذا الأحجار وهذا الغرفة، إذا كانوا مشاهد يدعونها ويطوفون بها الحكم واحد سواء في قبر أو ما في قبر. نعم. نفس السائل حول الزواج يقول وما حكم الزواج بنية الطلاق؟ في خلاف بين أهل العلم، من العلماء أجازه ومنهم منعه. نعم. من العلماء من أجازه وقال ما قال إنه قد ينوي ولكن لا ينفذ هذه النية، والنية ما عليها معول، المعول على العقد، ومنهم من منعه وقال إنه لو علم الولي أو علمت الزوجة بنية الطلاق لما قبلت الزواج ولما قبل وليها، فلذلك لا يصح. يراجع السائل يراجع المغني ابن قدامة أو غيره من كتب العلم، يراجع فتوى، أظن في فتوى في اللجنة الدائمة أو فتوى لسماحة الشيخ عبد المنذر رحمة الله عليه. نعم. وفي مؤلف أيضا للشيخ دكتور صالح المنصور رسالة خاصة في هذا الزواج بنية الطلاق. نعم. هذا سؤال شبهي أيضا من الإنترنت. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة ورده من المذاهب الأخرى. في كتب مؤلفة هذا من أحسنها كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك ما كتبه العلماء الإيمان لأبي عبيد والإيمان لأبي شيبة وغيره، من راجع طحاوية في هذا في بحث جيد في مبحث الإيمان شرح الطحاوية لأبي العز، في مؤلفات في هذا الأجري الشريعة واللكائي مؤلفات في هذا الباب كثير. نعم. كثير. ها؟ لا لا. نعم. نعم. طيب. إن شاء الله بقية الرسالة سوف نقسمها لليلتين إن شاء الله. ننهي إن شاء الله الرسالة في ليلة يوم الخميس إن شاء الله. وفق الله جميع الطاعات، رزق الله جميع المنافع، وعلى الصالح صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالسهم. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال: قال حذيفة: إني لأعرف أهل دينين، أهل ذين كالدينين في النار، قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. قال: فذكر صلاة المغرب أو العشاء وصلاة الفجر. قال: وقال ضمرة بن ربيعة يحدثه عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حميد المقرائي عن حذيفة قارن حديث حذيفة هذا وقد قرن الإرجاء بحجة الصلاة، وبذلك وصفهم ابن عمر أيضا. قارن حديث حذيفة هذا قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة وبذلك وصفهم ابن عمر أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان الآثار الواردة عن السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم في عيب المرجئة وذمهم والنهي عن مجالستهم، وهم الذين يقولون إن الإيمان قول بلا عمل، يعني قول القلب وتصديقه وإقراره بلا عمل، وأن أعمال الجوارح وأعمال القلوب لا تدخل في مسمى الإيمان. ثم ذكر أثر حذيفة رضي الله عنه قال إني أعرف أهل دينين أو أهل دينك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق، يعني يقول الإيمان كامل في القلب ولا تضره المعاصي، وإن زنى وإن سرق ما يضر إيمانه. هذا قول المرجئة يقولون العاصي إيمان العاصي كامل مثل إيمان المطيع، فالإيمان الزاني والسارق مثل إيمان المطيع سواء بسواء. الإيمان قول يعني الإيمان كامل، قول يعني تصديق وإقرار القلب، هو كامل في القلب وإن زنى وإن سرق. والثاني الدين الثاني قوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما الصلاتان، قال فذكر صلاة المغرب أو العشاء وصلاة الفجر. قال وقال ضمرة بن ربيعة يحدث عن يحيى بن أبي السيباني عن حميد بن قرع عن حذيفة، يقول قارن حديث حذيفة هذا، فإنه قد قرن الإرجاء بمن يقول إن الصلاة صلاتين، إن الصلاة الواجبة صلاتان لا خمس صلوات. الأثر كان فيه بعض الصق، لكن كأنه يقول إن حذيفة رضي الله عنه عقد مقارنة بين المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بالقلب وتصديق بالقلب ولا يضر ولا ينقص الإيمان ولو زنى ولو سرق، وبين من يقول الصلاة الواجبة صلاتان في اليوم والليلة لا خمس صلوات، وهي صلاة المغرب وصلاة الفجر أو صلاة العشاء وصلاة الفجر فقط. فكونه قرن المرجئة بمن يقول إن الصلاة الواجبة صلاتان دليل على ذم المرجئة وعيبه، وأن مذهبهم مذهب مذموم. نعم. وبذلك وصفهم ابن عمر، لأن من قال إنه لا يجب الله لا أنكر وجوب الصلاة الخمس هذا يكفر والعياذ بالله. من قال لا تجب الله لا يجب في اليوم والليلة إلا صلاتان، لا يجب في اليوم والليلة إلا صلاتين، هذا كفر إذا أنكر هذا. وإن كان من قال إن الإيمان قول والأعمال مطلوبة لا يكفر، لكنه قارنه به في الذنب. نعم. وبذلك وصفهم ابن عمر أيضا. قال أبو عبيد حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. هذا فيه ذم المرجئة، لكن الحديث ضعيف، الحديث موقوف على ابن عمر لكنه ضعيف، لأن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف من جهة حفظه فهو ضعيف، لكن المرجئة لا شك أنهم أن مذهبهم مذموم من جهة أنه خالف النصوص. نعم. وكذلك القدرية الذين يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لهم ولم يقدرها الله. نعم. حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البختري وأبو البختري فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. نعم. هذا فيه ذم ذم الشهادة والإرجاء والبراءة. وهذا الأثر يقول محشي إسناده إلى جميع المذكور صحيح وهم من صفة التابعين أبو البختري والضحاك وميسرة أجمعوا على بدعية هذه الأمور الثلاثة الشهادة والإرجاء والبراءة. الشهادة على الشهادة على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر، شهادة على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له، ويحتمل أن المراد الشهادة للمؤمن المعين بالجنة، لا يشهد لشخص بعينه بالجنة إلا لما شهدت له النصوص. فهذه بدعة يكون الإنسان يشهد لشخص معين بأنه في الجنة أو يشهد على شخص معين بأنه من أهل النار بدون دليل بدون العلم بما ختم الله به. أما من علم أن الله ختم له بالنار كأبي جهل وأبي لهب يشهد عليهم بالنار، لكن بدون دليل بدون معرفة أن هذا الشخص مات على الكفر. ويحتمل أن مراد الشهادة المؤمن معين بالجنة، لما يشهد المؤمنين بالعموم قال كل مؤمن في الجنة، أما فلان ابن فلان ما يشهد له بعينه في الجنة، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا ما ذكر السنة والجماعة إلا ما شهدت له النصوص كالعشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين وكذلك بلال وابن عمر وغيرهم مما شهدت له النصوص وعكاسة المحسن. والإرجاء، والإرجاء بدعة، الإرجاء وهو القول بأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان بدعة، لكن المرجئة طائفتان، المحضة يقول الأعمال ليست من الإيمان وليست مطلوبة، مرجئة الفقهاء يقول الأعمال مطلوبة ولكنها ليست من الإيمان. والبراءة بدعة، لعل المراد بالبراءة البراءة من أبي بكر وعمر كما تقول الروافض، يقولون لا ولا إلا ببراءة، لا ولا إلا ببراءة، يعني لا يتولى أهل البيت إلا ببراءة من أبي بكر وعمر. يقول لا يمكن أحد يتولى أهل البيت أو يتولى علي إلا إذا تبرأ من أبي بكر وعمر، وهذا باطل. يعني أهل السنة يتولون الجميع، يتولون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأهل البيت جميعا، وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله إليها بالإنصاف والعدل لا بالهوى والتعصب. فقول الروافض لا ولا إلا ببراء، لا يتولى أحد أهل البيت ولا يتولى أحد علي إلا ببراء من أبي بكر وعمر، هذا بدعة باطل. نعم. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال ما ابتدعت في الإسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء. نعم، هذا فيه ذم الإرجاء وأنا تسمية بدعة. نعم. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال دخل فلان قد سماه إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا على جندب بن عبد الله البجلي فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت، قال أو قال أنت جالسني أو نحو هذا القول. نعم، يعني هذا فيه ذم المرجئة، وأن جندب بن عبد الله الصحابي الجليل لما دخل عليه هذا المرجئ وسأله عن آية قال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت من مجلسي، نهى عن مجالسته. هذا فيه ذم المرجئة، وأن العلماء من الصحابة والتابعين يعيبونهم ويذمونهم وينهون عن مجالسته. نعم. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا له شيئا لا تجالس فلانا، وسماه أيضا فقال إنه كان يرى هذا الرأي، يعني الإرجاء، يرى هذا الرأي يعني الإرجاء، فنهى عن مجالسة، يدل على أن العلماء ينهون عن مجالسة المرجئة. نعم، ويذمونهم. والحديث في مجانبة الأهواء كثير، ولكن إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة، يعني المرجئة. يقول المؤلف الحديث في الحديث عن الآثار في النهي عن مجالسة المرجع أهل البدع ولمهم كثير، لكن المقصود في كتابنا هذا النهي عن مجالسة المرجع خاص. أما النهي عن بقية أهل البدع عن الخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل البدع فالنصوص في هذا الآثار عن الصحابة كثيرة، لكن قصدنا النصوص التي فيها الآثار التي فيها النهي عن مجالسة هؤلاء المرجع خاصة. نعم. أيها الأحبة، صاحب السيارة كابرس لوحتها حاء ياء نون 370، الرجاء ابعاد سيارته فقد سد على أحد الأخوة، وهذا هو التنبيه الثاني للأسف على الأخوة بعدم السد على إخوانهم، فقد يكون بينهم صاحب الحاجة وصاحب الأمن الضروري، فليتفضل أخونا جزاه الله خيرا بالتكرم بإبعاد سيارته. وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها، زارين على أهل البدع كلها زارين على أهل البدع كلها ويرون الإيمان قولا وعملا. يقول إن الأئمة والعلماء من الصحابة والتابعين كلهم يذمون أهل البدع وينهون عن مجالستهم ويعيبونهم، منهم سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس من أهل العلم أرباب العلم وأهل السنة الذين هم مصابيح الأرض وأئمة العلم من أهل العراق والحجاز، كلهم ينهون عن مجالسة أهل البدع ويذمونهم ويرون أن الإيمان قول وعمل خلاف المرجع الذين يرون الإيمان قول بلا عمل. نعم. باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. قال أبو عبيد: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم فإن الآثار جاءت بالتغليط على أربعة أنواع. تغليطي بالضاء. نعم بالضاء. جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع، فاثنان منهما فيها نفي الإيمان والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك، وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدة. نعم، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان النصوص التي فيها أن أصحاب المعاصي يخرجون من الإيمان وتأويلها عند أهل السنة والجماعة، فجاءت النصوص في الكتاب والسنة في نفي الإيمان عن أهل المعاصي، وفي بعضها وهي أربعة أنواع كما ذكر المؤلف، منها أنه نفي الإيمان عنه، منها أربع النوع الأول نفي الإيمان مثل الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فما تأويل ذلك؟ وفيها حديث النبي برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة والصالقة والشاقة، فالحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، وفي بعضها تسمية بالكفر كحديث اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على البيت، والنوع الرابع تسميته بالشرك كحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فما تأويلها؟ والخلاصة أن نفي الإيمان عند أهل السنة والجماعة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، المراد نفي كمال الإيمان لا أصل الإيمان، فالزاني والسارق وشارب الخمر إذا لم يستحله ليس كافرا بل هو مؤمن ضعيف الإيمان ناقص الإيمان، والنفي المراد نفي كمال الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني المراد نفي كمال الإيمان لا أصل الإيمان، لأنه ليس بكافر، لأنه لو كان كافر لقتل ولم يقم عليه الحد، الحديث من بدل دينه فاقتلوه، والحديث برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والشارقة لا يدل على أنه كافر، بالمراد أنه مرتكب لكبيرة النبي تبرأ من فعله، وما جاء تسميته كفرا، الكفر تتعلم الناس الكفر المراد كفر أصغر لا يخرج من الملة، يكون صاحبه ضعيف الإيمان ناقص الإيمان. وكذلك الشرك، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، يعني شركا أصغر لا يخرج من الملة. فتكون النصوص التي فيها بيان أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان على هذه الأنواع الأربعة، قد ينفعه الإيمان وقد يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يوصف بالكفر وقد يوصف بالشرك. نعم. فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وهذا الحديث ثابت الصحيحين، النبي قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. فالمراد نفي الإيمان نفي الكمال الإيمان، لأن إيمانه ضعيف وناقص لأنه كافر، إلا إذا استحل الزنا، إذا رأى أن الزنا حلال أو السرقة حلال استحلها واستباحها كفر. نعم. وقوله: ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله، هذا رواه المؤلف بالمعنى، رواه المؤلف بالمعنى والأصل الحديث: لا يؤمن الذي قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق الغوائل والشر. المراد في كمال الإيمان، لا يؤمن الإيمان كامل فيكون إيمان ضعيف. نعم. وقوله: الإيمان قيد الفتح، لا يفتك مؤمن، لا يفتك مؤمن، يعني يمنع من الفتح. حسي يقول أن الحديث أخرجه أبو داود والحاكم: قيد الفتح يعني لا يفتك، يعني يمنع المؤمن من الغدر والخيانة، فمن غدر أو خان فيكون إيمانه ضعيف. نعم. وقوله: لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله، كذلك يعني لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله الإيمان الكامل، فيكون إيمانه ضعيف إذا أبغض الأنصار. وقد يكون إذا أبغض الأنصار قد يكون منافق، قد يكون منافق ويكون، فإذا أبغضهم لدينهم فهذا يكون كفر وكفر أكبر. أما إذا أبغضهم لأمور أخرى تتعلق بأشخاصهم فيكون هذا نقصه الإيمان. نعم. ومنه قوله: والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. نعم، هذا ثابت في صحيح مسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإذا تباغض المسلم فيما بينهم ولم يتحابوا دل على ضعف الإيمان ونقصه. نعم، نفي الإيمان نفي الكمال. نعم. وكذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إياكم والكذب فإنه يجانب الإيمان. هذا ما قال لك يجانب الإيمان الكامل، يعني فإذا كذب ضعف إيمانه، فنفي المراد نفي الكمال الإيمان. نعم. وقول عمر رضي الله عنه: لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني لا إيمان كامل. نعم. وهذا صح مرفوعا عن حديث أنس. نعم. وقول سعد: كل الخلال يطبع عليها المؤمن، كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. نعم، الخيانة والكذب تنافي الإيمان الكامل. نعم. وقول ابن عمر: لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا ويدع المزاحة في الكذب. لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان عن حقيقة الإيمان الكامل، فإذا لم يدع المراء ولم يدع المزاح فإن إيمانه ضعيف. هذا النوع الأول نفي الإيمان أنا أجبت عنه، والمؤلف سيأتي الجواب عنه. نعم. النوع الثاني. نعم. ومن النوع الذي فيه البراءة، وذكر المؤلف رحمه الله أن النصوص التي دلت في نفي الإيمان عن المعاصي أربعة نوع: النوع الأول نفي الإيمان، والنوع الثاني براءة النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا العمل. نعم. ومن النوع الذي فيه البراءة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. نعم، وفي لفظ: من غش فليس منا، هذا دليل على الوعيد الشديد، ليس المراد انه كافر، لا، بالمراد انه ضعيف الايمان، المراد انه ضعيف الايمان من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد، يكون مرتكب لكبيرة، فالغاش مرتكب لكبيرة هو ضعيف الايمان ولا يكفر الا اذا استحل الغش، استحل وراءه حلال هذا كفر باستحلال. نعم. وكذلك قوله ليس منا من حمل السلاح علينا، نعم، هذا يدل على ضعف الإيمان، ولكنه لا يكفر إلا يكون ضعيف الإيمان، ليس من المؤمنين كامل الإيمان، وإنما هو ضعيف الإيمان. نعم. وكذلك قوله ليس منا من لم يرحم صغيرنا، نعم، في أشياء من هذا القبيل. نعم، فإذا لم يرحم الصغير ولم يقر الكبير دل على ضعف الإيمان، يعني في أشياء، في أدلة كثيرة منها من هذا الباب. نعم. ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر، هذا النوع الثاني، تسمية مرتكب الكبيرة كافر. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مطروا، نعم، فقال أتدرون ما قال ربكم؟ قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما الذي يقول مطرنا بنجم كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب، والذي يقول هذا رزق الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكوكب. الحديث رواه الشيخ اتفق عليه حديث زيد بن خالد الجهني، والمؤلف رحمه الله رواه بالمعنى، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث زيد بن خالد الجهني يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء من الليل، يعني على في المطر، فأقبل علينا بوجهه فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قل كافر بي، هذا فيه تفصيل، إن اعتقد أن للنجم تأثيرا في إزالة المطر فهذا كفر أكبر، لأن شرك في الربوبية، إن اعتقد أن النجم له تأثير في إزالة المطر هذا كفر أكبر، أما إذا اعتقد أن منزل المطر هو الله ولكن النجم سبب فهذا شرك أصغر، كفر أكبر، كفر أصغر لا يفتن إلا فيكون صاحبه ضعيف الإيمان، فهذا حسب اعتقاد الشخص، إذا قال مطرنا بالنجم الفلاني أو إن كان يعتقد أن النجم له تأثير في إزالة المطر هذا شرك أكبر وفي المملة، لأنه أشرك في الربوبية جعل المطر مدبر، وإن كان يعتقد أن المنزل المطر هو الله لكن النجم سبب أو أن الله أجرى العادة في نزول المطر عند طلوع النجم فيكون شرك أصغر، كفر أصغر لا يكون المملة. نعم، يكون صاحب ضعيف الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، وهذا الكتاب الصحيحين لا ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، الكتاب المسلمين كفر لكنه كفر أصغر لا يخرج من الملة إلا إذا استحل، إذا قاتل أخاه واستحل ورأى أن دم أخي حلال هذا كفر أكبر، لكن إذا صار القتال من أجل الشحنة والعداوة ويعلم أن القتال حرام ولا يجوز هذا كفر أصغر. نعم. وقوله من قال لصاحبه كافر فقد باء به أحدهما. نعم، وهذا أيضا متفق عليه، من قال لصاحبه يا كافر فقد باء به أحدهما يكون كفر أصغر، إذا قال الشخص يا كافر يا منافق هذا كفر أصغر ينافي كمال الإيمان. نعم. وقوله من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا الحديث ثابت أيضا وفيه الوعيد الشديد على من صدق الساحر أو الكاهن أو أتى المرأة في دبرها، وأن هذا من كبائر الذنوب، لكن إذا صدق الكاهن فيه تفصيل، إن صدق في دعوة علم الغيب فهو كفر وردة لأنه مكذب لله، قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أما إذا صدق في شيء لا يتعلق بعلم الغيب كان يصدق مثلا في معرفة مكان المسروق أو الضالة، لأن الساحر لأن هذا قد يعلمه بعض الناس، فالساحر قد يخبر بعض الشيء، القرين قد يخبر قرين هذا، قد يخبر القرين هذا، فإذا كان شيء مسروق في مكان ما قد يعلمه بعض الناس، لكن إذا كان من دعوة الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، إذا صدق في دعوة الغيب يكون كفر وردة، أما إذا صدق فيما دون ذلك فهذا عليه وعيد الشديد، متكبر كبيرة وإيمانه ضعيف، وكذلك من أتى المرأة في دبرها هذا من كبائر الذنوب، كفر أصغر، نسأل الله العافية. نعم. وقول عبد الله سباب المؤمن فسوق إلا إذا استحل، إذا استحل كفر. نعم. وقول عبد الله سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وبعضهم يرفعه. نعم، هو الحديث الثابت مرفوع في صحيح مسلم، سباب المسلم فسوق، فإذا سب المسلم وأخاف هذا فسق، يكون ضعيف الإيمان، وقتاله كفر، كفر أصغر لا يخرج من ملة، يكون ضعيف الإيمان. نعم. ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك، هذا النوع الرابع، النوع الأول نفي الإيمان، النوع الثالث البراءة من الفاعل، النوع الثالث تسمية الكفر، النوع الرابع تسمية الذنب شركا. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، قيل يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. ومنه قوله الطيرة شرك. وهذا الحديث ثابت خرج الإمام أحمد وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما هو أخوى عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فالرياء شرك أصغر، وهو يحبط العمل الذي قام إذا صدر من المؤمن، الرياء يكون أصغر ويكون أكبر، فالرياء الأصغر الذي يصدر من المؤمن، والرياء الأكبر الذي يصدر من المنافق الذي دخل في الإسلام رياء ونفاقا، هذا رياء أكبر، أما الرياء الأصغر فالذي يصدر من المؤمن في الصلاة أو في العمل الذي يعمله، فالرياء الذي يصدر من المؤمن الرياء اليسير هذا يكون شرك أصغر لا يخرج من الله، ويكون إيمانه ضعيف. نعم. ومنه قوله الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. نعم، الطيرة شرك يعني شرك أصغر، والحديث لا بأس بسنده، وما منا إلا يعني ما منا إلا من يقع فيه في نفسه شيء من ذلك، إلا ويعطيه شيء من ذلك، ولكن الله يذهب بالتوكل والاعتماد على الله بفضل أمره. نعم. وقول عبد الله في التمائم والتولة والتولة، في التمائم والتولة إنها من الشرك. نعم، التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على يعلقه الإنسان لأجل دفع العين، يعلق من في رقبة الطفل أو الشخص أو في يده الذي دفع العين، هذا من الشرك، حديث إن التمائم والتولة في الشرك، والتولة شيء يصنعونه، نوع من السحر ضرب من السحر، يزعمون أنه حب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، هو ضرب من السحر، هو من الشرك، فهذا من الشرك الأصغر. نعم، تعليق التمائم يعلق في يدها أو في رقبتها أو رقبة إنسان أو دابة، الحرز وأصله مع خرزات تضع على في رقاب الأطفال لدفع العين، إذا وضع في رقبته أو في يده خيط أو في رجله لدفع العين، أو وضع في سيارته بعض الأحيان يضع مصحف كامل يضعه في السيارة.